شيخ زيلي عاقبة انتبع فيها ممنيه وقلبي طيبة عرب الشوية ما شفتو شيخ زيلي عاقبة انتبع فيه ممنيه وقلبي طيبة شفتو شيخ زيلي صايع ايه تبع فيه مني والقلب محيرة عرب سيدي الخير ما شفتو شيخ زيلي صايع ايه تبع فيها مني والقلب محيرة عرب الشوية ما شفتو شيخ زيلي عاقبة ايه تبع فيها مهمني وقلبي طيب عارف سيدي راشد ما شفتو شيخ زيلي مهودا اتبع فيك مهمني شفتو شيخ زيلي مهودا اتبع فيه مملي والقلب مداودا عرب الشوية ما شفتو شيخ زيلي عاقبة اتبع فيه مملي وقلبي طيبة مهمني راني في حيلة عرب الشوية ما شفتو شيخ زيلي عاقبة اتبع فيها مهمني وقلبي طيب شفتو شيخ زيلي عاقبة اتبع فيه مملي وقلبي طيبة احمد ون عرب سيدي ليل ما شفتو شيخ زيلي تميلة اتبع فيها مملي شفتو شيخ زيلي تميلة انتبع فيها مهمني هي مرضي طايلة عرب الشوية ما شفتو شيخ زيلي عاقبة انتبع فيها مهمني